بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المباركون، هذه إطلالة جديدة مباركة بعون الله لبرنامجكم روح المعاني. وقد سبق الحديث أننا نحاول في كل لقاء أن نأتي بشيء من زاخرات المعاني وبليغ العظات، جعلين نصب أعيننا الاستسقاء من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا وإن مما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم كانوا شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام، وأن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أجلهم شأنا ومن أعظمهم مكانة، وكلهم ذو فضل وخير رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هناك قصيدة شهيرة لحافظ إبراهيم، وهو أحد شعراء هذا العصر الحديث، كان قرينا في زمن أحمد شوقي، لحافظ هذا قصيدة عرفت بالعمرية، ألقاها في مدرج وزارة المعارف في القاهرة، خلد فيها كثيرا من أيام وأخبار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نقتبس منها العنوان، وربما لجأنا إليها في بعض أحاديثنا في هذا اللقاء المبارك. وحافظ صدر قصيدته بقوله: حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها، لهم هب لي بيانا أستعين به، على قضاء حقوق نام قاضيها. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرشي من بني عدي، وسيرته أشهر من أن يعرف بها، ولذلك أحاول أن أتحدث فيما يغلب على الظن أنه غير مشتهر، أو فيما يغلب على الظن أن في استسقائه نفع للناس. قدر له أن يحج زمن خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمر على واد فقال لمن حوله: لا إله إلا الله العلي العظيم، يعطي ما شاء لمن شاء. لقد كنت في هذا الوادي أرعى إبلا للخطاب، يقصد أباه، كنت أرعى فيه إبلا للخطاب، وكان فظا، إذا تعبت إذا عملت يتعبني، وإذا قصرت يضربني، ثم ها أنا ذا أمسيت وليس بيني وبين الله أحد. ثم أنشد متمثلا: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويردى المال والولد. ثم أتم الأبيات. هذه المقطوعة من سيرته رضي الله عنه تبين لك حاله في صباه، وحاله مع أبيه، وشدة أبيه عليه، ثم تبين لك كيف جعل ذلك من نفسه عونا له على طاعة الله وألا يظلم الناس. وأحوال العباد إذا واجهوا شيئا في حياتهم في مستقبل أيامهم، أي في أولها، غالبا ما يكون له أثر على حياتهم في أخراها. فمن يحرم، إما أن يبتغي أن يحرم الناس، أن يحرم الناس إذا بلغ ونال منصب أو درجة، كأنه يقاضي الناس على ما كان لديه من حرمان. وبعض الناس يرى في ذلك الحرمان الذي عانه صغيرا عونا له على أن يتذكر حال نفسه فيرحم الناس، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بوصية من الصديق، استشار الناس فيكاد يجمع أمرهم على أن يولي الفاروق، إلا ما كان من طلحة بن عبيد الله، إذ خاف من شدة عمر، فأخبره الصديق رضي الله عنه أنه يصنع ما يصنع، أي عمر، لأنه يرى في أبي بكر لينا. هذا كله توطئة تمهيد بين يدي بعض الأحداث والأخبار التي كانت في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: أقضيته، عسسه، طاعون عمواس، عام الرمادة، أحداث شهيرات وقعت يستطيع الإنسان في ظل هذه الظروف المعاصرة أن يرى فيها بعيني البصر والبصيرة كيف كان الفاروق رضي الله عنه يسوس الناس. فمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعدلها مدرسة، وهؤلاء الأخيار إنما نشأوا ينهلون من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ذلكم النبي الخاتم الذي أتم الله به النبوات وختم الله به الرسالات، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه. تزوج عمر في أخريات حياته من أم كلثوم، وهي بنت علي رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكانت صغيرة، وأحب في أول الأمر أن يتزوج أم كلثوم بنت أبي بكر. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات وزوجته حامل، أي أن تلك الفتاة كانت صغيرة، أم كلثوم بنت أبي بكر. فراسل عائشة فيما يرويه أهل السير، فلما عرضت الأمر على أختها قالت ليس لي به حاجة، فقالت عائشة لها أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت نعم، إنه رجل خشن العيش. فاستحيت عائشة رضي الله تعالى عنها أن ترد الجواب إلى عمر، فأخبرت عمرو بن العاص، فعمرو بن العاص رام بديلا حتى يهون الأمر على أمير المؤمنين، فصده عنها ودله على علي رضي الله عنه، وقال له التمس لنفسك سببا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأصدقها 40,000 رضوان الله تعالى عليه. في إحدى الأيام، وهذا السبب في ذكر أم كلثوم، خرج رضي الله تعالى عنه أيام خلافته، فوجد بيتا من شعر لم يكن يراه من قبل في عسسه، فنادى فخرج إليه رجل أعرابي، قال من أنت؟ قال أنا رجل من البادية، أتيت ألتمس شيئا من فضل أمير المؤمنين. قال وما هذا الصوت الذي أسمع؟ ولم يكن الرجل يعرفه. قال ما لك بهذا من حاجة؟ أي ليس لزاما علي أن أجيبك. فشدد عليه عمر فقال هي امرأة تمخض، أي في وضع ولادة. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه وعاد إلى بيته إلى أم كلثوم بنت علي وهي زوجته، فقال لا هل لك في خير ساقه الله إليك هذا كله وهو أمير المؤمنين؟ قالت نعم. وبدهي أن تقول هذا الجواب، فهي رضوان الله تعالى عليها بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وأي امرأة مثل فاطمة وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي رجل مثل علي وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. فهذه نشأت في بيت نبوة، والله جل وعلا يقول ذرية بعضها من بعض. فقالت نعم، فذهبت معه فقال لها إن هناك امرأة تمخض غريبة ليس معها أحد، فأمرها أن تأخذ معها شيئا من الخرق والدهن، وأمر بقدر أن يحمل وبلحم وحبوب، ثم حمل القدرة وتبعته امرأته أم كلثوم حتى أتى البيت، فقال لها أي لزوجته ادخلي، فدخلت، ثم قال للرجل أوقد لي نارا، ففعل، فوضع القدرة على النار وأخذ ينفخ تحته حتى استوى، وإذا بزوجته أم كلثوم تناديه بشر صاحبك يا أمير المؤمنين بغلام. فلما سمع الرجل الأعرابي لفظ أمير المؤمنين أصابته رهبة، لكن عمر قال له على رسلك، أي ابقى على حالك. ثم أخذ القدر بعد أن نضج وجعله قريبا من الخيمة، وقال لأم كلثوم أدخليه عليها وأطعميها، فأدخلت القدرة وأطعمت المرأة، ثم ردت القدرة خارج الخيمة، ثم قال للرجل كل ويحك فإنك تسهر منذ الليلة، ثم قال له إذا كان غدا فأتنا نأمر لك بما يصلحك. هذا النموذج لليلة عاشها الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أملته عليه الأمانة التي يحملها وهو سائر بين الناس يتعسس. ولا ريب أن من سار على هذا النهج سيرى كثيرا، ما بين محتاج، ما بين شاك، وما بين غير ذلك. مر ذات ليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا به يسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه، أرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره، لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يكفني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. ف فقال نعم المرأة أنت يرحمك الله، والمرأة لا تسمع. ثم عاد إلى بيت حفصة فطرق الباب في ساعة لم يكن يأتيها فيها، فقالت ما وراءك يا أمير المؤمنين؟ قال أي بنية، وهو اختار أن يسأل ابنته خير من أن يسأل زوجته، كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت تصبر الشهر والشهران والثلاثة، وينفذ صبرها في أربع، أي في أربعة أشهر. فقال رضي الله فأمر رضي الله عنه وأرضاه أن لا يبقى الجند مرابطين في الغزوات أكثر من أربعة أشهر، وبعث للمرأة بما يصلح من حالها، وأمر بأن يعاد لها زوجها. فحمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه هم الرعية، وتفقد الناس ورأى أحوالهم، وعاملهم بمنطق العدل وبمنطق العلم، وهو الأساس في المسألة كلها. ينبغي أن من يصدر في مثل هذه الأمور أن يكون لديه من العلم أن يراعي أحوال الناس ويعرف كيف يصل إلى مقصوده. وخرج ذات مرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسمع امرأة تقول ألا من سبيل إلى خمر فأشربها، أو من سبيل إلى نصر بن حجاج، ثم ذكرت أبياتا تذكر فيها لجام التقوى. فلما أصبح قال علي بن نصر بن حجاج، وكان فتى وسيما قسيما أتاه الله مسحة من جمال، فلما رآه عمر وكان كثير الشعر أي نصر أمر بحلق رأسه، فما ازداد إلا بهاء وضياء، فما زال به، ثم أمر به أن ينفى أن يخرج من المدينة إلى البصرة. وقاس عمر رضي الله تعالى عنه بين مصلحتين، مصلحة خاصة تتعلق بنصر، ومصلحة عامة تتعلق بنساء المسلمين، ذلك أن أكثر رجال المدينة كانوا مرابطين في الثغور تاركين أزواجهم وبناتهم خلفهم يجاهدون، وهذا الرجل له معارف له قرابات، بمعنى أنه يحق له أن يدخل البيوت مع شيء عظيم من الجمال فيه، فأمر بإخراجه من المدينة. فضاق ذرعا نصر رحمه الله بما وقع مع تقواه، فبعث إلى أمير المؤمنين يستعطفه، وكان فيما قال ويمنعني مما تظن وفاؤنا وآباء صدق سالفون كرام، ويمنعها مما تظن صلاتها وحال لها في قومها وصيام، فهذان حالانا فهل أنت راجعي؟ فقد جب مني كاهل وسنام. فقال عمر أما والسلطان لي؟ فلا. ثم عاد نصر رحمه الله إلى المدينة بعد وفاة الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويتبين لك ما كنا قد حررناه كثيرا في مثل هذه اللقاءات، النظر في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، لكن هذا لا يكون لكل أحد، يكون لولي الأمر الذي أتاه الله جل وعلا أن يحكم بين الناس، أما أفراد الناس وأحادهم فليس لأحد أن يتسلط على أحد. وكما كان له هذا في أحوال أهل المدينة وبيوتها، فقد جاء إليه الحطيئة والزبرقان بن بدر، وكان الحطيئة وهو أبو مليكة شاعر اشتهر بكثرة بذاءة لسانه وحبه للهجاء، وهو عند أهل الأدب من الشعراء المخضرمين، وكان شاعرا ذا مكانة. فمر عائدا إلى المدينة فاختصم فيه رجلان يتنافسان المجد، فكان مما قال يهجو ابن بدر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وكان فيما قال صدر عجز بيت شهير، ولن ترى طاردا للحر كاليأس، وهذا حق لا يطرد الحر إلا اليأس، فالإنسان متى ما يأس قام وخرج. فقال ولن ترى طاردا للحر كاليأس. فذهب ابن بدر يشتكي الحطيئة إلى أمير المؤمنين، فقال لا أرى إلا معاتبة، وعمر يعلم ذلك، لكنه أحب أن يكون في دور القاضي لا في دور من يعلم. فلما أكثر عليه ابن بدر بعث رضي الله عنه إلى حسان لأنه صاحب صنعة، فقال له ما ترى؟ قال لم يهجه يا أمير المؤمنين بل سلح عليه. فاضطر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن يسجن الحطيئة، فأخذ الحطيئة يستعطفه بأبيات في الاعتذار على ما كان عليه النابغة الذبياني في اعتذاره إلى النعمان لكن ذلك لم يرقى إلى أن يأتي بشيء من عند عمر، فاضطر الحطيئة إلى أن يغير الطريقة، فقال له: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد النهى البشر، ألقت إليه مقاليد النهى البشر. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا كان عمرو بن العاص يقول: من أراد أن يعرف أعظم الرجال فلينظر إلى عمر يبكي لقول الحطيئة: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. فعرف الحطيئة كيف يستدر عطف أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وورد أنه اشترى منه أعراض المسلمين 3000. وقد كان الحطيئة يعتذر إلى عمر، قال: يا أمير المؤمنين، هذا شيء ابتليت به، هذا معنى كلامه، فقد هجوت نفسي وهجوت أبي وهجوت أمي ولم يترك أحدا. والناس أحيانا قد يبتلون ببعض العباد، هذا حاله، فينبغي التعامل مع كل أحد بما يغلب على الظن أن هذا حاله. ولا ريب أن الحكم على الشيء فرع من تصوره، ولا ريب أن الحكم على الشيء فرع من تصوره. قبيلة أخرى يقال لهم بني العجلان، هجأهم رجل يقال له النجاشي، لكنه قطعا ليس النجاشي ملك الحبشة، إنما اسمه عمرو بن كعب. وكان مما يسخر به في هجائهم إياه في هجائه إياهم أن قال: وما سمي العجلان إلا لقولهم: خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، يريد أن يدرى الحدود بالشبهات، قال: ما أرى إلا خيرا، خادم القوم سيدهم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يقول فينا: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقطعا الشاعر أراد أنهم ضعفاء جبناء لا يأخذون الحق لأنفسهم ولا يظلمون الناس حبة خردل، لكن عمر قال: ليت آل الخطاب كانوا كذلك، ليت آل الخطاب كانوا كذلك. وما زال حتى قضى بينهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان له النعمان بن عدي وهو من المهاجرين، والله عمر رضي الله عنه ميسان ما بين القدس والرملة، والله منطقة يقال لها ميسان في العراق. فلما ولاه إياها وهي في العراق، خلى بنفسه ذات يوم حوله بعض أصحابه رضي الله عنه، فقال متمثلا: ألا من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، إلى أن قال: لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فبلغ كلا شعره الذي تمثل به وهو ليس له أمير المؤمنين عمر، فقال: والله لقد ساءني ما قال. ثم كتب إلي حم ميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، إن جاءك كتابي هذا فاعتزل، وعزله. فجاءه النعمان من ميسان يقول له: يا أمير المؤمنين، والله ما كان إلا شعرا، لم أشرب الخمر قط. قال: كنت أعلم أنك لا تشربها، لكن ما دمت قد قلت هذا القول وتمثلت به، فوالله لن تلي لي أمرا ولا سلطانا أبدا، وعزله. فهذا بعض ما كان من أحواله رضوان الله تعالى عليه، نراه حينا مع الولاة، نراه حينا مع الشعراء، نراه حينا مع النساء رضي الله عنه وأرضاه. وفي خبره ذاك عندما كان يضطجع تحت القدر يقول حافظ: لا أمير المؤمنين على حال يروع لعمر الله رأيها، يعني يذكر كيف كان فوه يغيب في فم الدخان، والدخان يتخلل من لحيته. قال في آخر الأبيات: يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. وأبيات حافظ أكثر من 200 بيت، ذكر فيها قدوم رسول كسرى، قال: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، في بردة تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. وذكر ما يروى أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر على فتيان من الأنصار في قضية الخمر لما اعترضوا عليه بأنه جاء بثلاث وجاءوا بواحدة. قال حافظ رحمه الله: وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها، ظهرت حائطهم لما علمت بهم، والليل معتكر الأرجاء ساجيها، قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها، فأت البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها، ولا تجسس، فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها، فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها. هذا ما كان من عمر وأقضيته. لقي عمر في أيام خلافته حادثين عظيمين، أولاهما عام الرمادة، وسمي بعام الرمادة لأن الريح كانت تسف التراب سفا كأنه الرماد، وهو عام وقع في السنة 18 للهجرة، أجدبت الأرض وأمحلت وأصاب جزيرة العرب من المحل وانقطاع الأمطار ما الله به عليم، حتى إن الرجل كان يذبح الشاة فيراها فيعافها، حتى إن الوحوش نزلت إلى الديار ومساكن الناس تستأنس بهم من قلة جدب الديار ولا مطر. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اتخذ خطوات، منها أنه بدأ بنفسه وحرم على نفسه أشياء، معنى حرم يعني منع نفسه من أشياء لا يصل الناس إليها حتى يكون أسوة لغيره، واصفر لونه حتى قيل لو أن عام الرمادة تأخر قليلا لمات عمر هما من حال الناس. ثم إنه رضي الله عنه أرضى أمر من في الشام وغيرها أن يبعثوا لأهل الجزيرة بالطعام، وأنشأ معسكرات حول المدينة أضاف فيها أهل البوادي، وأمر الناس أن يجتهدوا في إطعامهم واستسقى، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيله وهديه عند جدب الديار، وكان يكثر في استسقائه من الاستغفار ويقرأ قول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وورد أنه قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه أرضاه تلا قول الله جل وعلا: اللهم إنك قلت وقولك الحق، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فقال: اللهم إنك حفظت الجدار لصلاح الأب، فاللهم احفظ نبيك صلى الله عليه وسلم في عمه. ثم دعا العباس رضي الله تعالى عنه أرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، فقام العباس رضي الله عنه يستسقي وقال: اللهم إن القوم توجهوا بي إليك لمكانتي من رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنه لا يكون ذنب إلا لا يكون بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، اللهم إنا نبسط إليك أيدينا بالذنوب ونواصينا بالتوبة، اللهم ارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى. وما زال يدعو رضي الله عنه وأرضاه حتى نشأت سحابة ثم أمطرت وسقوا، فهنأ الناس العباس على أن الله جل وعلا استجاب دعاءه. هذا ما كان في عام الرمادة، وقد ضرب فيه عمر مثلا للحاكم والوالي المسلم الذي يشارك الناس ما هم فيه ويقدم من نفسه أسوة وأنموذجا حال نزول المصائب وحلول جدب الديار وأمثالها مما لا تنفك الأمم أن تبتلى به. أما طاعون عمواس فعمواس بلدة بين الرملة والقدس، وكان الطاعون أول ما نشأ فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: هلاك أمتي بالطعن والطاعون، وقال: واخزوا إخوانكم من الجن، وهو مرض ينتشر سريعا يهلك. فلما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الطاعون فتك بالناس، وكان قد عزم على أن يأتي الشام مرة ثانية، لكنه رجع وقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم إن عمر كان عظيم الإجلال والتقدير لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمين هذه الأمة، فبعث إليه يستدعيه، وكتب إليه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: إنني أرغب إليك في أمر، في حاجة إليك أريد أن أشافهك فيه، يريد أن يقدم عليه. ففقه أبو عبيدة أن أمير المؤمنين ظن به وأحبه وأنه يريد أن يسعى في نجاته، فكتب إليه يخبره أنه فرد من الجيش وواحد من الجند، وأن قدر الله جل وعلا حاصل لا محالة، فاعتذر. فلما وصل الخطاب، خطاب أبي عبيدة

حتى أتوا مسجدا لبني عبس فقال فقام رجل فقال إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية وقال كلاما آخر فقام سعد رضي الله تعالى عنه أرضاه وقال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فاللهم أطل عمره وعرضه للفتن فاللهم أطل عمره وعرضه للفتن فيروى أن هذا الرجل عمر حتى جاوز 90 وشاب حاجباه وسقط حاجباه على عينيه ومع ذلك كان يمشي في طرقات الكوفة يتعرض للنساء يمشي في طرقات الكوفة يتعرض للنساء فإذا قيل له يا شيخ اتق الله يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد شيخ مفتون أصابته دعوة سعد وفي هذا بيان أن الإنسان يفر من الظلم ومن أعظم الظلم أن يتعرض الإنسان لأعراض المؤمنين أن يتعرض الإنسان لأعراض المؤمنين وأن يقول في الناس ما ليس فيهم وقد مضت سنة الله في خلقه أن الله جل وعلا ينصر المظلوم ولو بعد حين وربنا يقول في آية جامعة يندرج هذا فيها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء والمراد من هذا كله ذكر سيرة عطرة وأيام نظرة لأمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجماع كل ما قلناه وحررناه آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها في نزع عمر للدلاء قال فلم أر عبقريا يفري فرية فقد ساس عمر رضي الله تعالى عنه الأمة سياسة عظيمة ثم كتب الله له أن يموت شهيدا في مكان كان يصلي فيه قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكان يقول قبل موته رضوان الله تعالى عليه اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك فالموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وأي شرف سبب لشفاعته صلوات الله وسلامه عليه من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات فيها وكان أهل المدينة وما زالوا يرددون قول القائل إلهي تولنا في كل خير فأنت إلهنا مولى الجميع وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع ختم الله لي ولكم بخير وهذه إطلالة شاملة قدر الإمكان عن سيرة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسميناها العمرية تيمنا بما قاله حافظ إبراهيم رحمه الله وجزاه عن الإسلام خير الجزاء في قصيدته التي تحدث فيها عن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.